ما انا يا اخوانا أيوة اوكي، يعني هنشتغل بقى الجزء ده بقى، الثلاث ادوار دول. احنا معانا مين بقى؟ وبعدين هيبقى عندنا الادوار التانية بقى اللي هي هتدخل في وقت بعد كده، بعد الملك وجالياس وبريسكا، لحد ما انا بمشي اهوت الصفحات قدامي عشان اوصل. انا دلوقتي في صفحة 63، هيوصل بقى تمام. مشلينيا ومرنش ومليخة. تمام، فاحنا عندنا كم واحد قام بالادوار دلوقتي بقى؟ احمد خفاجي والاستاذه ناتاشا والاستاذه اسماء محمود. تمام، فاضل عندنا اثنين، فدعاء هتقوم بدور مش لينا مثلا. تمام، والاستاذه اسماء زكي تقوم بدور يمليخه، والاستاذ جمال هيقوم بدور مرنوش. هو انا مش هقدر اقوم ممكن والله، تقول انا تاني اسفه، عشان بيقطع؟ انا تعب، انا عندي كورونا، فانا بس حاضره لا ألف كورونا، كنت سلامة، عامله ألف صداع سلامة، مزمن، ألف فانا عندي سلامة صداع عليك. جامد بقالي يومين. الله مش يسلمك، هتفرق ان يعني، شاء الله ربنا. هنيجي وقت بتاع، ممكن حد من اللي بيمثله ياخد الدور اللي هو ثانوي ويكمله يعني. من دلوقتي بقى يبقى عارف مين، يعني مين اللي هياخد الدور ده عشان يقدر ان هو هي من يتأقلم المتفرجين ويمشي. دلوقتي، هي من المتفرجين. طيب نبتدي بقى علشان الوقت برضو. انا هقرا الجزء الاولاني اهوت. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، والنهارده بنكمل الفصل الثاني من مسرحية اهل الكهف يا تأليف. جماعة انتوا سامعين؟ انت سامعاني؟ أهل الكهف لتوفيق الحكيم. بهو الأعمدة الأميرة بريسكا بين وصائفها وفي يدها كتاب. فين جلياس؟ الصوت شوفي عنده الأقطاع. أنا هو موجودة. احنا هنقول بالعمي صح؟ هنقول بالعمي. أيوة بس أعرف هنبدأ من صفحة كام؟ ده حوار طويل جدا. 48 48. الفصل طيب الثاني، تمام. الفصل الثاني يا ناتاشا اتفضل. طيب اوكي. هو ده بس أول حد قال جملة. 63 دلوقتي، فرحت على 63. يا جماعة انا أنا هو مش في عايزة أعرف أنت بتقول 48. إيه عشان الصوت كان بيقطع ما سمعتكوش. يا دعاء، هو ممكن يكون من الانترنت، احيانا هيبقى الصوت ضعيف عندك عشان الانترنت ضعيف مثلا، فحاولي تكملي مع الناس يعني. نبتدي تاني، الأميرة بقى تفضلي. فين جلياس؟ انا ما شفتهوش طول النهار. ها أنا زي أيتها الأميرة، أنا هو. هنقول بالعامي ولا بالعربي؟ بالعامي، أنا هو يا أميرة. مالك؟ انت بتنهك كده ليه؟ والعرق ليه نازل كده على وشك؟ كنت في المدينة وما افتكرتش الساعة إلا لما جيت، وجيت جري. ايه اللي بيحصل في المدينة؟ والدي كمان كان عمال بيطلبك. الملك يطلبني؟ هو عايزني؟ لا لحظة لحظة، نقف هنا نقف هنا، لأن هي هتبقى العملية صعبة جدا. لازم نقرا، صعبة جدا. لازم النص يكون مكتوب بالعامية عشان تقدري تعملي كده، لأن كده. ايوه. طيب بس ممكن، هي على فكرة ماشي لحظة حلوة. لحظة بس لحظة، لا مش ماشية حلوة اتفضل. الحاجة، لأنك أنت بتقولي الحاجة وبعدين تترجميها، ما هو ده هتبقى ده المشكلة حقيقي. في كده. فحاولي تقري بالعربية اللي هي مكتوبة بيها، وبعدين ممكن نكتب بقى، إن أنت بقى ناتاشا أو حد تاني كمان، نبتدي نكتب النص ده بالإيه، بالعامية، فيبقى النص اوكي. ويتوزع، فيبقى النص كده، عشان هنقعد كده ندخل ونخرج في النص. بالظبط. تمام. طيب خلاص هنبدأ من الأول. نبتدي من الاول ونخليه زي ما هو برضو، وانت يعني وانت بتقريه برضو هتلاقي نفسك بتجيبي برضو الكلمات اسهل من اللي هو مكتوب يعني، بس يعني برضو اوكي. اللي هي لا تبقى عامية قوي ولا تبقى ايه العربية التراثية. نبدأ تاني. طب خلي بالك بالسيناريو بقى يا استاذ جمال، لان لا انا في ناس هقعد بقى كتير. اتفرج انا على السيناريو، انا شغال اخراج. طيب خلاص انا هقول انا السيناريو، انا هقول انا السيناريو. طيب تمام، اتفضل. بهو الأعمدة الأميرة بريسكا بين وصائفها وفي يدها كتاب، تقول متسائلة: أين مؤدب جالياس؟ لم أره هذا النهار. يبدو المؤدب جالياس مقبلا على عجل، وهو شيخ طال في السن أبيض الشعر، وتنصرف عندئذ الوصائف وتبقى الأميرة ومؤدبها جالياس وهو يلهث: ها أنا ذا أيتها الأميرة. عجبا، ما لك تلهث والعرق يتصبب من جبينك؟ كنت بالمدينة يا مولاتي ولم أذكرك الساعة لما جئت ركضا. ماذا بالمدينة؟ أبي كذلك كان يطلبك الساعة في اهتمام غريب. الملك يطلبني؟ انتظر، أترى ما بيدي؟ كتاب الأحلام، إني رأيت الليلة حلما عجيبا يا جالياس. خيرا يا مولاتي. رأيت كأني دفنت حية. يا إلهي، أيمكن أن يكون لهذا صلة بما شاع اليوم في المدينة؟ ماذا شاع بالمدينة؟ أن كنزا من عهد دقيانوس مدفون في كهف بوادي الرقيم. دقيانوس؟ نعم، دقيانوس صاحب عصر الشهداء. ألم أحدثك بخبره فيما حدثتك من قديم التواريخ؟ أليس هو أبو تلك الأميرة التي تسميت باسمها؟ ها أنت زي ذكر قد ذكرت يا مولاتي. نعم، هي ابنته، تلك الأميرة القديسة التي تنبأ لها العراف ساعة ميلادك بأنك ستشبهينها خلقا وإيمانا. أو ترى هذا العراف قد صدق؟ أو تراني أشبهها حقيقة؟ إني لا أكاد أعرف شيئا يا جالياس، وأنت لا تريد أن تطلعني على تاريخها. ما أقساك، إنك لا تحس مبلغ رغبتي في معرفة تلك التي يزعمون أني أشبهها. أقسم بالمسيح يا مولاتي أني أطلعتك على كل ما أعرف عن تاريخها وكل ما وصل إلى علمنا من عهدها. ألم أقل لك إن كانت مسيحية أنها كانت مسيحية شديدة الإيمان بالله وبالمسيح في عصر كانت المسيحية فيه مضطهدة مغلوبة؟ ألم أقل إنها ظلت تقفي دينها عن أبيها الوثني الظالم، وإنها ظلت راهبة تأبى الزواج حتى استشهدت عذراء في سن 50؟ إنك قلت لي مرة يا جالياس إني سمعت إنها سمعت تقول كلما أرغموها على الزواج إنها مرتبطة بعهد مقدس لن تحنث به. أصبت يا مولاتي. ترى مع من هذا العهد المقدس؟ مع الله يا مولاتي، مع من غير الله تريدين؟ كنت أحسبه مع من اختاره قلبها. حاشا لله يا مولاتي، أستغفر الله، أو يختار قلبها غير الله؟ وما يمنع، إن قلب المرأة يتسع دائما لله وغير الله. إنك لا تعرف قلب المرأة يا جالياس لأنك أحمق. مولاتي، إني أطلعت على تاريخها كله. هو لم تفهم منه شيئا غير ما يمكن أن يفهمه شيخ مثله. إني أفهم الحقيقة، لقد كانت قديسة لا ريب فيها، وبالأمس عثرت على سفير سفر قديم ورد فيه أن إحدى وصائفها على سفر قديم ورد فيه أن إحدى وصائفها كانت تسمعها دائما تقول: إني أنتظر كل يوم وسأنتظر ولن أمل الانتظار حتى يعود. أرأيت؟ من تنتظر؟ من الذي يعود؟ المسيح يا مولاتي، تنتظر يوم عود المسيح من السماء. إذن كانت قديسة حقيقية، وهل في هذا شك؟ لا شك أن هذه القديسة كانت تفضل أن تكون امرأة لو أنها استطاعت. لا تتهكمي يا مولاتي، أتوسل إليك ألا تتهكمي على جدتك العظيمة. أصحيح يا جالياس أن هذا الصليب الذهبي الذي أحمله في جيدي منذ الطفولة كان صليبها؟ نعم يا مولاتي، إنه إحدى مخلفاتها السمينة، ويقال إنها رأت في المنام ذات ليلة أن المسيح يقلدها إياه، فاستيقظت فوجدته في عنقها فبهتت وتملكها فرح عصبي ظل ملازما لها فترات من حياتها حتى ماتت.

صحيح يا مولاي، هم ثلاثة رابعهم كلبهم، القديس برنوش والقديس بشلينيا والقديس يمليخة والكلب قطمير كما جاء في كتب الراهبين. هذا عجيب، هذا عجيب يا جلياس، إني لا أستطيع أن أتخيل هذا الذي تقول. إني حدثت منذ أن وصف الصياد هذا الرجل الغريب الذي طلع علينا وأبرز له قطعة الفضة المضروبة باسم دكيانوس، أما الآن وقد علمت أنهم ثلاثة لا واحد ورابعهم كلبهم، فقد انطبقت أوصافهم على ما جاء في التاريخ، فلا محل للحدس والريب. ولكن أين كانوا؟ وهل لبثوا أحياء طول هذا الزمن؟ نعم يا جلياس، أجب. أتعتقد أنهم مكثوا بالغار أحياء أكثر من 300 عام؟ ولما لا؟ من يدري؟ ألم يبلغك مولاي ما جاء بكتب الهند؟ ماذا؟ قصة في جزر اليابان تدعى قصة أوراشيما. وما دخلها فيما نحن فيه؟ إنها تشبه قصة هؤلاء الفتية، ويظهر أنه وقعت حقيقة يا مولاي، لأن سكان تلك البلاد يؤمنون بها إيمانا بقصة فتية الكهف. وهل ظهروا عندهم كذلك بعد اختفاء طويل؟ أجل يا مولاي، مدون في التقاويم الرسمية لملوك تلك البلاد إنه في السنة 21 من حكم الميكادو يورياكو خرج الفتى الصياد أوراشيما من إقليم أيوشا للصيد في قاربه، ولم يعد ولبس دون أن يسمع عنه خبر مدى حكم 31 ملكا وملكا، أي مدى 4 قرون. وعندئذ تقول التقاويم الرسمية أنه في أثناء حكم الميكادو جونجو ظهر الفتى أوراشيما، غير أنه ذهب وشيكا مرة أخرى ولم يعلم أحد إلى أين ذهب. وأين كان هذا الفتى الصياد يا جلياس أثناء القرون الأربعة؟ لست أدري يا مولاتي، هذا مبلغ علمي بتلك القصة. بريسكا، مين بقى اللي قايم بدور بريسكا؟ إنك دائما كذلك يا جلياس، سطحي العلم. مولاتي، بل هو ذكاؤك الذي لا يقنع بشيء، الذي يقنع بشيء. عجبا يا غرياس، إذا في تلك البلاد أيضا يعتقدون في عودة من يختفي بعد هذا القدر الهائل من السنين؟ نعم يا مولاي، ولعل لكل جنس من أجناس البشر قصة كهذه. إذا لا ريب عند الناس في أن من ذهب سوف يعود. نعم يا مولاي، ومن مات سوف يبعث، تلك قصة البشرية الخالدة. وإذا كانت القصة ضمير الشعب كما يقولون، وإذا كانت البشرية قاطبة على اختلاف أجناسها وأجيالها قد اتحدت وتراقت في قصة واحدة، أفيمكن يا مولاي لضمير البشرية قاطبة أن يخطئ؟ إذن ماذا تنتظر يا جلياس؟ لما لا تذهب إلى الغار فتأتي بهؤلاء القديسين ضيوفا كراما على قصرنا؟ أصبت يا مولاي، أشهد أن ليس في ملوك الروم المسيحيين من هو أشد تقوى ومسيحية منك. لماذا لم تبلغ الرهبان ورجال الدين كلهم كي يقوموا بالشعائر والطقوس والمراسيم بما لم يسبق له مثيل؟ إنها لمناسبة تاريخية لا يمكن أن يرى نظيرها دهر من الدهور. أصبت يا مولاي، أصبت أيها الملك المؤمن. نعم فلنذهب يا مولاي، فلنذهب. ستوب بقى، عشان كده هيدخل 3 أشخاص. تسمع ضجة خارج البهو. ما هذا الضجيج؟ انظر يا غياس بالخبر. أبتي، أولم تسمع حقيقة إنزال هذه المخلوقات القصر؟ أي مخلوقات يا بريسكا؟ أصحاب القصة، هؤلاء الأشباح الذين ملأوا من رأوهم رعبا. أنت خائفة؟ نعم. هدئي روعك يا بريسكا، إنهم مثلنا في كل شيء، سترين. لا شك أن الوهم هو الذي أخاف الناس منهم. إني لن أستطيع النوم يا أبتي، كلما ذكرت أن هذا القصر يحتويني أنا وأشخاص خرافيين جرت بهم الأساطير منذ القدم. كلا يا ابنتي، هم ليسوا أشخاص خرافيين، إنما هم قديسون، وإن وجود هؤلاء القديسين بيننا لشرف عظيم وبركة كبرى. هم يا مولاي، هم من؟ أهل الكهف. كيف يا غلياس، كيف جاءوا؟ جاء بهم إليك رهط من الناس يا مولاي، ولعلهم اجتازوا الآن باب القصر. جلياس تعال إلى جانبي، لا تتركني. جلياس. نتاشا فلنستقبلهم يا مولاي، فلنستقبلهم أحسن استقبال. نعم فلنستقبلهم. أبتي لا تستقبلهم، إنك خائف، صوتك يتهدج فرقا. أنا؟ نعم أقسم أنك خائف. مولاتي إن الملك مؤمن، والمؤمن لا يخاف القديسين. صدقت يا جلياس، صدقت. في التراب خفيف. اسمع، ها هم أولى، فلأهر عنا إذن إليهم. بل ابقى هنا كما قلت لك. يسمع صوت مشلينيا قادما، دعاء. هتقومي بدور مشلينيا لو معاك النص. اوكي معي. تفضل. صائحا في الخارج. لم يتغير شيء يا يمليخة، ها هو ذا بهو الأعمدة كما تركناه أمس. ده بقى مرنوش. نعم بهو الأعمدة لم يتغير. طيب يمليخة بقى مين بقى؟ أوكي أنا هقوم مرنوش ويمليخة عادي. يمليخة في صوت كالعويل، كل شيء تغير، كل شيء تغير. ثم يظهرون بشعورهم المدلاة ولحاهم الطويلة وثيابهم القديمة. يحيط بهم رجال القصر وجنود الملك. بريسكا بقى لا تكاد تراهم حتى تصيح صيحة مكتومة وتتمسك بأهداب ثوب جلياس. رباه لا يكاد يرى الأميرة. بريسكا. بريسكا. أسمعت، قد لفظ اسمي. أرأيت؟ إنه قديس. الصياد يتقدم إلى الملك المأخوذ. مولاي لقد أتينا بهم من الكهف ليفصل الملك بنفسه في حقيقة أمرهم. غامزا مشلينيا وهامسا في أذني، هذا ولا ريب خليفة ديقيانوس. مشلينيا. بريسكا. إنه ينظر إلي نظرات غريبة. جلياس لا أستطيع البقاء هنا. تكذب مؤدبها وتخرج معه من باب قريب دون أن يشعر بها أحد إلا مشلينيا وهو دهش كأنه في حلم. الملك يتجلد ويتقدم إليهم قائلا في صوت متغير بعد الشيء، لقد نزلتم على الرحب أيها القديسون، إننا قد انتظرناكم طويلا كما انتظركم من قبل أجدادنا وأجداد أجدادنا، وإنه لحقا لشرف عظيم أن يمليخ الذي منفك يتأمل ما حوله بأعين زائغة مرتاعة. يهمس لمرنوش، انظر إلى ملابس هذا الملك وهؤلاء الجند، في أي بلد نحن؟ إنه لشرف عظيم أن تخصوني بهذا الفخر وتظهر في عصري دون عصور أجداد المسيحيين. هامسا في دهشة لمرنوش، هذا الملك مسيحي؟ مرنوش وهو يسكت، ألم تفهم غير هذه الكلمة؟ وأنت أيها الصياد، أنت أيها الصياد الذي دلنا على مكانهم الكريم، سأكافئك. نعم أيها القديسون، إننا كنا ننتظر هذه اللحظة المجيدة، لحظة ظهوركم منذ أمد طويل كما هو مدور في التواريخ. هامسا وكأنه يخاطب نفسه، هذا الملك مجنون. إن قصري إن شئتم منزلكم ومأواكم، وكل حوائجكم مجابة، وكل أوامركم مطاعة، وليس لنا من مطمح غير خدمتكم ورضاكم. هامسا لمرنوش، ألم أقل لكم إن الله حق؟ إن الشهر الذي مكثناه في الغار قد حدث فيه العجب. العجاب مرنوش لا يسمع له، ومشلينيا مشغول بما هو فيه من أمر الأميرة. مرنوش يلتفت إلى الملك مجيبا: مولاي، كم أحمد الله على هذه المعجزة الحقة، إذ أهلك دقيانوس الظالم في طرفة عين وأخلفك على العرش في الحال، وكنت أود أن أطلب في شكر الله على توليتكم بين عشية وضحاها ملكا على أفئدتنا أجمعين. لو لم تكن لي حاجة ملحة لا أستطيع عنها صبرا لحظة واحدة. أن يأذن لي الملك في الانصراف على الفور، إن امرأتي وولدي ينتظران، أو بتي في قلق منذ أسبوع وربما أكثر من أسبوع. هامسا لمرنوش: إني خائف من هذا القصر. ثم يلتفت كذلك إلى الملك في صوت مضطرب: وأنا كذلك يا مولاي، لي غنم ترعى الكلأ في مكان لا يعلمه سواي. مرنوش في إلحاح: أتأذن يا مولاي الملك؟ يا غلياس، أنت يا غلياس! كلا لا لزوم يا مولاي، إني أعرف الطريق إلى بيتي. ينحني ويخرج حالا وينتهز يمليخ الفرصة ويخرج في إثر مرنوش. أما مشلينيا فيبقى ويخرج من تأمله وتقدم إلى الملك: مولاي إني لست خليقا بالمثول بين يديك والتحدث إليك الآن، وأنا على ما ترى من سوء الحال. أيأذن لي مولاي قبل كل شيء في الذهاب إلى حجرتي، أغير ملابسي هذه وأحلق شعري الأشعث ولحيتي الطويلة؟ يا غلياس! كلا، لا لزوم يا مولاي، أنا كذلك أعرف حجرتي في هذا القصر. فليعذرني مولاي، إني ما انتبهت إلى رثاءة هيئتي إلا الساعة هذا، ولا ريب قد نفر الأميرة الآن فلم ترد على تحيتي. يخرج من البهو تاركا الملك ومن معه جامدين في دهشة عظيمة. يتحرك قليلا نحو باب قريب منه. غلياس! مولاي، ها أنا زايا مولاي، إن مولاتي الأميرة أبت علي مفارقاتها في هذه الأونة. ما بك يا مولاي؟ أين القديسون؟ الملك ينتبه، وقبل أن يكلم غلياس يلتفت إلى الحاضرين الساهمين كذلك فيأمرهم بالانصراف مشيرا بيده. غلياس بعد أن ذهب الجميع ولم يبقى غيره والملك يسأل في قلق: أين القديسون؟ القديسون؟ نعم، أين هم؟ أتصغي إلي يا غلياس؟ بالطبع يا مولاي. هؤلاء القديسون مجانين. مجانين؟ اللهم غفرا. وأين ذهبوا يا مولاي؟ ذهبوا أحدهم إلى بيته. بيته؟ هكذا قال. والثاني؟ والثالث؟ والثاني إلى غنمه التي ترعى الكلأ. والثالث؟ الثالث راح يحلق. لا يكاد المؤدب يفتح فاه عجبا حتى تسمع صيحات هلع نسوية خارج البحر. ما هذا؟ وأنا بقطعكم معلش. لا عادي يعني. هذا هو ثالثهم. انطلق في القصر على ما أرى يرعب من صادفه من الحاشية. أسرع إليه يا غلياس، أسرع وقده إلى منزل الضيوف وأوصي به الخدم والعبيد. المؤدب يخرج سريعا ويتهيأ الملك للانصراف، وإذا مرنوش يظهر بغته أمامه عائدا وحده. رباه، إلي يا غلياس! مولاي، أتأذن لي بكلمة؟ إنك قلت الساعة، إن حاجتنا عندك مقطية، وقد أذنت لي الآن في الذهاب إلى بيتي. غار أني عند خروجي تذكرت أني سأدخل على امرأتي وولدي خالي الوفاض، وهما يحسبان أني على سفر هذا الأسبوع، وتذكرت أني منذ عام كان قد أوفدني دقيانوس إلى الأقاليم، فغبت عن بيتي 4 أيام

يمليخة داخلا في حال مضطربة. مرنوش مش لينيا، أين أنتما؟ يقع على ركبتيه بجوار مرنوش. مرنوش دهشا، ماذا دهاك؟ يمليخة يشير إلى الملك وجلياس، وإله أكنت تخاطب هذه المخلوقات؟ الملك وجلياس يتبادلان النظر ويرتدان حتى يبلغ أقرب باب. مرنوش، أجننت يا مليخة؟ يشير له إلى الملك وجلياس، هذا الملك وهذا الشيخ المعتوه. عندئذ يخرج الملك والمؤدب، والمؤدب في رفق من الباب، ويتركان القديس. يمليخة بقى تفضل يا دعاء. معلش فين في، طيب انا هكملهم 76 بس عشان ما بقاش اقرا الاصوات كلها، فانت تقومي بدور يمليخة مثلا. ماشي اوكي. اين مش لينيا؟ اين مش لينيا؟ ما بك يا يمليخة؟ ادعو مش لينيا على عجل ولنذهب. ولنذهب الى اين نذهب؟ إلى الكهف، ثلاثتنا وقطمير معنا كما كنا. لماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا حدث؟ إلى الكهف. إلى الكهف، ثلاثتنا وقطمير معنا كما كنا. لما يا يمليخة؟ أجب. هذا العالم ليس عالمنا، هذا ليس عالمنا. ماذا تعني؟ أتدري كم لبثنا في الكهف؟ أسبوع، شهراً على حسابك الخرافي. مرنوش، إنا موتى، إنا أشباح. ما هذا الكلام يا يمليخة؟ 300 عام، تخيل هذا، 300 عام لبثناها في الكهف. مسكين أيها الفتى. هذا الفتى عمره 300 عام، لقد مات دقيانوس منذ 300 عام، وعالمنا باد منذ 3 قرون. عالمنا باد، وأين نحن إذن؟ هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا بها صلة. أشربت شيئا يا يمليخة؟ لست بشارب ولا بمجنون، إني أقول لك الحقيقة، اخرج وطف بهذه المدينة وأنت تفهم. أفهم ماذا؟ تفهم أننا لا ينبغي لنا أن نمكث بين هؤلاء الناس لحظة واحدة. ما الذي يخيفك من هؤلاء الناس يا يمليخة؟ أليسوا بشرا؟ أليسوا من الروم؟ كلا، إنهم ناس لا يمكن أن نفهم من هم، ولا يمكن أن يفهموا من نحن. وما يضيرك؟ تجنبهم وامكث بين أهلك. ولكنك ذكرت لنا أن ليس لك أهل يا يمليخ. وإن كان لي أهل، فهل تحسبني وأجدهم بعد 300 سنة؟ ماذا تقول أيها الشقي؟ أجل، إنا أشقياء، أشقياء، نحن ثلاثتنا وقطمير معنا، لا أمل لنا الآن في الحياة إلا في الكهف، فلنعد إلى الكهف. هلما يا مرنوش، ليس لبعضنا الآن سميع ولا وجيب إلا البعض، هلموا بنا. رحمة ربي، إني أموت إن مكثت هنا. أنت جننت أيها المسكين. لست بمجنون. إلى الكهف، الكهف كل ما نملك من مقر في هذا الوجود، الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعالمنا المفقود. أيستطيع العقل البشري تصور ما تقول؟ إنك ولا ريب صادفت من لعب بك أو شبه لك. لم يشبه لي، لقد سمعت الناس بأذني تقول ذلك، وهذا كل ما فهمت منهم. من هذه المخلوقات؟ وأنت يا مرنوش، أفهمت من هذه المخلوقات شيئا؟ أجب. ثم هذه الملابس العجيبة، وهذه التغييرات، والمدينة المقلوبة رأسا على عقب، اخرج وانظر، مدينة طرسوس لن تعرفها ولن تتبينها. صدقت قليلا في هذا، لكن لكن ماذا؟ أليست لنا عقول؟ إن هذا التغيير كله والتبديل في كل شيء حولنا لا يمكن أن يحدث في شهر ولا في عام. حقيقة لست أفهم كثيرا. أرأيت؟ إنك لم تفهم شيئا مما حولك، لأن بيننا وبينهم 300 عام. 300 عام؟ نعم. ما تقول يا مليقة؟ لا يمكن أن يتخيله ما تقول يا مليقة، لا يمكن أن يتخيله عقل بشر، وإني لا أتسامح. إذ أعدك بعد عاقلا، أعدك بعدا عاقلا، وأنت تقول جادا هذا الكلام. أتستطيع حقا أن تعتقد أننا نمنا في الكهف أكثر من 3 ليالي؟ إننا نمنا أكثر من 300 سنة. صح، كفى. لقد ضهشت مثلك يا مرموش، لكنه الواقع، وعما قليل يثبت لك أن لبثنا في الكهف هذا القدر من الأعوام. أيتها السماوات، أعطيني العقل الذي أستطيع به تصور ما يتفوه به هذا المغرور. إنك جننت يا مليخة، هذا كل ما في الأمر. إني أروي الحقيقة. إنك ستجننني معك، كلا، ليس في طاقة رأسي تصور هذا. فليبلغ ما بيننا وبينهم ما بلغ ماذا تريد الآن؟ الكهف. أتريد أن ندفن أنفسنا أحياء في الكهف؟ نعم، فلنذهب إلى عالمنا. اذهب أنت. وأنت يا مرموش؟ أنا لي أهل وبيت وولد ينتظرني. ما يضحكك هكذا؟ أبيك مس؟ 300 عام، أنسيت؟ نعم 300 عام، فلتكن قلت لك 300 أو 400، ماذا يضيرني؟ ماذا يغير هذا من حياتي؟ إننا الآن أحياء. أتنكر أيضا أننا أحياء في هذه اللحظة، وأننا خرجنا من الكهف أحياء بعد تلك الليلة الهائلة؟ إنها ليست ليلة واحدة، قلت لك بل أعواما. إن لي عقلا قبل كل شيء، إن لي عقلا، ها هو ذا في رأسي، أحس وجوده. هذا الكلام الذي تقول ينكره هذا العقل. من القادم؟ إنهم آتون. لماذا تخاف منهم هكذا؟ لست أحبهم. الآن لا ريب عندي أن ليلة الكهف المخيفة قد أثرت في عقلك يا مليخة. يظهر ميشلينيا وقد حلق لحيته وشاربه وارتدى ثيابا كثياب العصر وغدا فتى جميلا. يمليخة، هذا واحد منهم، انظر. من هذا؟ حد بقى يقوم بدور ميشلينيا بقى مثلا في إيمان، انت معاك النص؟ طب إيمان لو سمعنا، لو معاك النص. أنا سامعة بس أنا عندي مشكلة عشان طيب. المسنجر بيشتغل بالVPN فبيفصل كل شوية. طيب أوكي. أحمد قم بقى بالدور ده يا أحمد، افتح إيه؟ اللي هو بقى إيه، هيبقى مرموش ومش لينيا، وإنت هتقوم بدور. عجبا، ألم تغير بعد ما أنتما عليه من هيئة زرية وثياب أثرية؟ هو أنا مرنوش دلوقتي ولا أنا إيه؟ آه مرنوش. هذا أنت يا ميشلينيا؟ كما ترى. يعجبك الثوب يا مليخة؟ حدثنا كيف استطعت أن تنقلب هذا المنقلب؟ الأمر بسيط، طلبت إلى الخدم والعبيد أن يأتوني بموسى أحلق ذقني وشعري، فلب الأمر، ولكن طفقوا يتغمزون ويتلامزون وكأن بهم رهبة، فصرت بهم ألاطفهم وأستدرجهم وهم فارقون، حتى استطعت أخيرا أن أعلم منهم العجب العجاب. أتدرياني كم لبثنا في الغار؟ أعلمت أنت أيضا؟ أو تعلمان؟ 300 أم أكثر؟ من أخبركما؟ أرأيت؟ أصدقتني الآن؟ أو تستطيع أن تتخيل هذا يا ميشلينيا؟ لقد اتهمتهم بالجنون. أسمعت أيها الراعي؟ أقسم بالمسيح. لا حاجة لنا بقسمك، إني مصدقك يا مليخة كما صدقت أخيرا أولئك العبيد. أو صدقت؟ ولم لا أصدق؟ كل شيء سواء ما دامت هي. أصبت وماذا صنعت بعد إذ؟ لا شيء، طلبت إليهم أن يأتوني بثياب حديثة وأسرعت فخلعت الثياب العتيقة. حسنا فعلت، إن من السهل أن ألحظ ما أوحي إليك بهذا التزيين والتجمل أيها الخبيث، كل هذا من أجل. رأيتها يا مرنوش؟ كانت هنا الساعة. نعم، أنا كذلك يا ميشليني أحب أن أفعل فعلك. تريد التزيين والتجمل؟ بل شيئا من النظافة وحسن الهيئة أدخل بهم على أهلي. ويمليخ كذلك؟ دعا يمليخ في شأني. الله، جميلة دي. إن يمليخ عمره 300 عام. مسكين يا يمليخ، ونحن إذن؟ أنتما محبان. أوليس للمحب عمر؟ دع يمليخ كما قال لك، لمن تريده يلبس ويتزين. صدقت، إنه لا أهل له. أستودعكم الله والمسيح. إلى أين ذاهب؟ إلى الكهف. ويحك، ماذا تصنع في الكهف؟ إن يمليخ يزعم أن الحياة مستحيلة بين هؤلاء الناس. لماذا؟ ويزعم أننا لا يمكن أن نتصل بهم ولا أن يتصلوا هم بنا. ماذا بها؟ بل أكثر من ذلك، يرهبهم وينظر إليهم كأنهم مخلوقات عالم آخر. وتصور، هذه المدينة دنيا لم يسبق له بها عهد. لماذا كل هذا يا يمليخ؟ وهل هذا من سبب إلا أنه مخرف أحمق؟ لماذا يا يمليخة؟ لماذا لا تنظر للحياة وللأشياء كما ننظر إليها نحن؟ أترهبك كلمة 300 سنة؟ فليكن مبلغها ما يكون. إننا في الحياة قبل كل شيء، إننا نعيش ونحس ونشعر. هذا عين ما قلته له، إننا نحس ونشعر ونعقل، وليس لدينا العقل الذي يصدق أن ليلة الكهف تمخضت وولدت 300 عام. وإذا كان هو يملك هذا العقل، فعقله لا ري ولا ريب من طراز آخر أدق من طراز عقولنا. أجبني يا إبليخة، ما الذي يجعلك تختلف هنا في هذا؟ ومع ذلك، هب أننا نمنا ما شئت من أوام، فماذا يغير هذا من حياتنا الآن؟ ألسنا في الحياة نحمل قلوبا وآمالا؟ فلنتفكر معا قليلا يا ميشلينيا، أيمكن لأي عقل أن يتصور هذا؟ مستحيل. وإن ظهر أن هذا حقيقي، أليس معناه الجنون لنا جميعا؟ اعترف. اعترف أن لا شيء يستطيع أن يغير من الحياة الحاضرة أو المستقبلة. ولا أنا كذلك. وأنت يا مليخة، ماذا يغير أمر كهذا من حياتك؟ ولماذا يختلف الآن إحساسك بالحياة عن إحساسنا؟ يا مليخة، ألا تسمعني؟ ألا تجيب عن سؤالي؟ بالله لا تسألني الآن شيئاً. لماذا؟ تكلم يا مليخة. قلت لكما لا تسألاني الآن شيئاً. لقد صرتما أنتما غريبين عني منذ قليل. أنتما البقية الباقية بعد أن مضى كل شيء كحلم. وانطفأت عصور وأجيال في شبه ليلة واحدة. آه، إن لو تعلمان أيها الأعميان ما رأيت الآن في شارع بطرسوس، إن كانت هذه بعد مدينة طرسوس. لو رأيتماني وقد أحاطت بي ناس في ثياب غريبة وعلى وجوههم ملامح عجيبة، وهم ينظرون إلي نظرات كأنهم ينخلعوا منها وكأنهم يتفحصون أمري تفحص من يحسبني من عالم الجن. وأينما سرت فهم في أثري بنظراتهم المستطلعة الحذرة، لا أستطيع مخاطبة أحد منهم، وإن فعلت فلا أحسبني أجد مجيبا، بل نظرات صامتة فزعة. يخيل إلي أني أموت جوعا قبل أن يمد إلي أحدهم يده بطعام، إنهم يظنونني ولا ريب من خلقة لا تأكل ولا تشرب. ولا شك أني إن أردت سكنا فلن يسكنني أحد بجواره، وإن هبطت مكانا فالكل هاربون وتاركوه لي، لينظروا إلي عن كثب بعيونهم المستطلعة الحذرة التي لا تتغير نظراتها. بل إني سمعت أثناء هذا نباحا خافتا مخنوقا، فانتبهت فألفيت كلبي قطميرا كذلك قد أحاطت به كلاب المدينة ترمقه وتشمه كأنه حيوان عجيب، وهو يحاول الخلاص من خناقها ولا يجد إلى ذلك سبيلا. وجرى المسكين أخيرا إلى جدار قريب ووقع تحته إعياء ورعبا والكلاب في أثره، حتى وقفت منه على قيد خطوة تعيد النظر إليه، ويريد بعضها الدنو منه لمعاودة شمه فيقصيه الحذر. هذا أنا، وهذا كلبي قطمير في هذه الحياة الجديدة. أما أنتما فأعميان لا تبصران، أعماكما الحب، فلا أستطيع بعد الآن أن أريكما ما أرى. ابقيا إذن ما شئتما في هذا العالم، لقد صرت وحيدا فيها وليس يربطني إليه سبب. ولئن كنتما لم تحسا بعد الهرم، لم تحسا بعد الهرم، فإني بدأت أحس وقرى 300 عام ترزح تحتها نفسي. الوداع يا إخوان الماضي، اذكر عهدنا الجميل، عهد دقيانوس. والآن أستودعكم الله هانئين بشباب قلبيكما في حياتكما الجديدة. يذهب في بطء وكآبة على حين، تتبعه أنظار ميشلينيا ومرنوش في صمت حتى يختفي. برافو يا جماعة. من اللي كان بيقرأ يمليخة من شوي؟ أنا. مين حضرتك؟ دعاء. زيك دعاء؟ لا ممتازة دعاء والله، الله ينور عليك. دلوقتي أحمد خفاجي بقى له تهديد، هو بقى يخاف لأنه كان هو المتسيد الأدوار دلوقتي بقى في ناس. ممتازة دعاء، ممتازة. بس بالعكس أنا برحب بالجميع يعني. أنا أول مرة أعمل الموضوع ده على فكرة. مش رأيي؟ حلو، حاجة جميلة. استمتعت جدا. ربنا يخليك تسلمي. لا والله كنت تسلمي بطريقة جميلة قوي. تسلمي. نتاشا وأحمد. أنا أول مرة بصراحة. هو ده الفكرة يا جماعة، مش لحظة برضو. الفكرة انه بتستمتعوا مع بعض بنص جميل، مش احنا مش ممثلين ولا محترفين ولا، وبرضو هتحسي دلوقتي كده في استخدام اللغة ان اللغة بدأت تبقى يعني ما بقتش عائق قوي. لا بس هي العامية هتفرق جامد. هتفرق دورك انت بقى، عودي اكتبي نص بالعامية بقى. انا هكتب لك نص انا بالعامية وهعمله لك صوت وابعته لك تشوفه وتبقى محاولة. لا ما انا اعمليه اكتبيه، ما هو ده انك انت بتكتبي بقى ايه، بترجمي اهل الكهف بالعامية ويبقى دمين. نص، ويبقى هو ده اللي نقرا منه يعني، يتعامل نص على الكمبيوتر ونعمله PDF وكل واحد يدخله او ينزله يعني، فيبقى ايه. طب ليه نتاشا عمي كده ونشتغل فيه مع بعض الفصل اللي جايين او الفصل اللي جاي؟ ماشي تمام، مفيش مشكله. يعني ابتدي بالفصل الثالث يعني، ان هو ده اللي جاي. أوكي. خلال الاسبوع اللي جاي، واحمد يتابع معاكي، ويبقى كده يعني، يبقى كانك انت بتعملي نص بتاعك اهو. تمام، بس ده كل الادوار اكتبها بالعاميه. طبعا كل الادوار. اصل هي المشكله ايه بقى، ان لما يجي حد منا بيقرا بيترجم في اللحظة، مش حتى احنا مثلا قرينا 3-4 مرات وبعدين بتقدري تجيبي الادوار من عندك. لا بس انا عايز اقول لك بالعامية هتبقى جامدة جدا والله. ما انت جربتي اهوت بقى، مش احنا جربنا في الاول ان احنا نقراها. لازم ان يكون نص مكتوب، لازم يكون نص مكتوب كله بالعامية، ونشوف نجرب. يعني ده طيب كويس. انا عايز اسالكم سؤال معلش. اتفضل. انا يعني مشاعري اهتزت في الجزء الاخير بتاع يمليخ لما كان بيكلمه ويقول لهم ان هو ماشي. حضراتكم حد مشاعره اهتزت في جزء معين من المسرحيه ولا ايه يعني؟ انا قولي بقى عايز اسمع. الحته الاخيره اللي هي فيها يمليخة وهي عماله تشرح ان احنا يعني ما معناه يعني احنا ده مش عصر مش بتاعنا وده عالم مش بتاعنا لا بجد فكرني بالبني ادم لما بيكبر في السن بيحس انه لا ده مش العصر بتاعه ولا العالم بتاعه والاجيال الجديده وكده يعني مش عارفه انا ربطتها بكده. يا صاحبي ده مش وقتنا ولا عصرنا ولا ده الزمان اللي هيحضن فاكرين كنت كتبت اه اه اه اه بس يا مليخة على فكره يا راجل مليخة ده هو الراعي اللي كان معاهم صاحب الكلب كتمير. جميل قوي جميل قوي الجزء الاخير ده قوي قوي. لك تعقيب عليه يا استاذ جمال؟ طبعا يعني شوف هنا ايه التغير 300 سنه ردود افعالهم ليها يعني الثلاثه دولت ردود افعالهم للتغير ايه هو انه اللي نزل الشارع كان هو الراعي ولما نزل واحتك بالناس ادرك اسرع منهم كلهم بالايه بالمسافه البعيده اللي بين زمنه وزمن اللي هو موجود فيه دلوقتي. هم كان رد فعلهم انه ده راح بقى حلق ولبس زي الناس وهيبقى خلاص بقى يعيش عادي يعني هرجعك تاني لكلامنا الاسبوع اللي فات لان هي ده منطلق توفيق الحكيم في نظرنا يعني اللي هي مشكله ايه لما يبقى في امه من الامم دخلت في سبات عميق كده زي احنا دخلنا كده يعني زي بتوع اهل الكهف وبعدين صحينا وخرجنا من الكهف فالامه دي بقى بتخرج بتتعامل مع التغيرات دي ازاي هل هنقلب بقى زيه كده وهيرجع الكهف يبقى رد الفعل ان احنا نرجع تاني بقى للعالم بتاعنا ودنيانا ونسيبنا منه ولا هيبقى رد الفعل زي ما بعضهم كده ان احنا نغير الجلاليب ونلبس بدل ونلبس فساتين ونبقى زي الاوروبيين والغربيين وخلاص وكده ونمشي بقى ونعيش يعني احنا دلوقتي ايه عايشين دلوقتي ولنا عقل اهو نفكر بيه ونمشي وخلاص بقى زي ما الناس فلسه السؤال السؤال بقى هنا هل ده حل وهل ده حل ولا في حاجة ايه تدمج ما بين الاثنين ده السؤال يعني لما يكون قعدنا مدة طويلة كده والتغير اللي حصل ده نتعامل مع التغير ده ازاي توفيق الحكيم ما جابش الاختيار الثالث ده هو حسابه مفتوحة مفتوحة لانه خلي بالك انه كان بيكتب الكلام ده في الثلاثينات بدايه الثلاثينات كانت الفتره ديت في مصر بعد ثوره 19 كان في السؤال بقى كله بيدور على ايه الطريق بكره نمشي ازاي ففي ناس عايزين ايه بقى انه ما لناش سكه الا نعمل زي اللي معاملوا الاوروبيين هو ديت بقى الحضاره الانسانيه وهو ده اخر ما وصلت اليه الانسانيه وبدون ان نفعل ما فعله مش هنقدر نتقدم في ناس تانية لا ده احنا علينا نرجع للايه كلمه الكهف هنا معناها التراث والماضي والتقاليد بتاعتنا وان احنا ما نقدرش نعيش بدون الماضي والتقاليد دي وفي اجابه بقى اللي هي بدات تتشكل وقامت عليها معظم الحاجات الجديده بقى اللي هي ايه في حاجات جميله عندنا في الماضي وفي حاجات عندنا في الحضاره المعاصره وان ايه ونمزج ما بين الاثنين بدليل كتابة توفيق الحكيم ذاته يعني هو ما هو شكل المسرحي ده ما هو شكل فني من عندنا ده احنا جايبينه منين من بر جايبينه من بر بس برضو ممكن نستخدمه ونوظفه في مناقشة قضايا والأسطورة نفسها تراثية الأسطورة تراثية في كل الأديان حتى برضو ما عند الغربيين التراثية الأسطورة دي موجود بس هي برضو وهنا برضو كان في حتة برضو تاخد بالك منها برضو إنه جابها في مسألة خاصة بالعقائد المسيحية وتصورات المسيحية لأن برضو الاتصال مع الأسطورة والتراث الإسلامي كان فيه مشكلة بالنسبة له يعني هتبقى إيه خطر وده المحك اللي عمله نجيب محفوظ محفوظ بنى على القصص اللي موجود في القرآن أولاد حارثة مش بس في القرآن، هو حتى برضو في التراث التوراتي برضو، لأن هو واخد السردية التوراتية أكتر منها، لأن السردية سردية القرآن برضو ما هي يعني تبع السردية التوراتية. لا بس تبعها برضو يعني، هي نفس الآراء اللي هي إيه، التصور عن الحضارة المصرية القديمة أنها حضارة كيت وكيت وكيت، هي نفس التصورات اللي موجودة في اليهودية هي اللي موجودة في الإسلام، إن فرعون ده عمل كيت وكيت وكيت وكيت. نرجع تاني، التعامل بقى مع الأساطير الخاصة بالمسلمين هتبقى ايه، أصعب بقى، لأنك انت بتعامل كده مع التراث الحي المباشر العقيدي اللي عند المسلمين. فتوفيق الحكيم كان ايه، يتجنب، لانه ده 33 يا عم بيكتب 33 يعني، لسه بيقول هادي في فن المسرح والحاجات دي، ومحفوظ دفع ثمن الموضوع اولاد حياتنا. طبعا، بس ده بينهم وبين بعض، مثلا الثاني ده كتب 58 او 59 محفوظ. اولاد حياتنا كانت 65. لا لا لا لا، منشوره كحلقات في الاهرام 59. 59 اتنشرت حلقات في الاهرام. اتفضلي. الجزء كمان اللي حصل فيه حوار ما بين مرنوش ويمليخة، لما هو ما كانش مصدق ان هم في العدد، يعني تقبضوا فكرة ان واحد يكون الناس قريبة منه او هم اقرب الناس ليه بس مش مصدقينه، تبقى فيها زي صدمة انه يعني اكتر الناس قربا لي ومع ذلك مش مصدقينه، وانه هو يبقى قريب من الجنون، يعني فيها خوف شديد او ذعر مع احساسه بانه هيتجنن، واللي قدامه قرب الناس ليه مش مصدقاه في اللي بيتكلم فيه. دي نقطة. النقطة الثانية، أعتقد فكرة إن توفيق الحكيم هنا استخدم المسيحية، أعتقد يعني أنا مش عارفة الكلام ده إلى أي مدى ممكن يكون صحيح، بس ده تصوري أو إحساسي يعني، لأن هي أقرب ما يكون للكلام عن موضوع المحبة. يعني إحنا في الإسلام ده موجود عندنا، بس مش بالصراحة دي، مش بالشكل ده، ملوش السلطة دي، ولا هو واخد المساحة الكافية بالشكل ده. أظن إن ده كان الهدف الرئيسي، وخصوصاً لأن مسألة الكهف دي أنا حاسة إن هي وكأنها يعني هو بيتكلم عن الإنسان لما يصدق نفسه في حالة ما يبقى قريب من نفسه قوي، ويصدق إيمانه قوي ويصدق روحه حتى لو كل الناس ما صدقتوش، فهنا دي رمزية الكهف. فمسألة المحبة بقى وارتباطه بالله وانه عنده ايمان قوي وكذا، المسيحية هنا يعني معبر عن ده اكتر من الاسلام، لان الجزئية دي ما كانتش هتبقى واضحة. ما عرفش الى اي مدى تتفقوا في ده ولا لا، ولكن احساسي ان هو الموضوع كده. هو انا عندي تعليق عليها، ان هو ما دخلش في جوانب. انا كمان عندي تعليق على الكلام اللي اتقال قبل الاستاذة ما تتكلم، أقوله بعدين. تفضل. لو سمحتوا لي يعني. هو حضرتك إنه هي الفكرة، فكرة الكهف هي مش بس حاجة دينية، هي فكرة الأمة اللي ما بتواكبش التطور والتقدم وبتفضل عايشة في الماضي وفي القديم. بس كمان أنت عندك الأمة لما يبقى عندها ماضي وحضارة عظيمة زي الحضارة المصرية القديمة، واختفت بعدت عنها وبقت عاشت في كهف بمعنى أصح يعني. فهو إحنا لو رجعنا للحضارة المصرية القديمة وفلسفتها، أنت هتلاقي لأ إحنا هنتقدم كمان، لأنه أنت الغرب حاجات كتيرة جدا مبنية في الغرب على العلوم المصرية القديمة. انا عارف اللي في ذهنك يا جمال دلوقتي. مش عارفه ايه. فانت عندك احنا لا احنا لو رجعنا يعني احنا كشعب مثلا مصر مثلا، احنا لو رجعنا للحضاره المصريه القديمه درسناها، درسنا الفلسفه اللي فيها واللي هم المصلحين الاجتماعيين اللي بريستد قال كان بيسميهم الانبياء المصريين، لا احنا هتبقى عندنا حاجة تانية مختلفة افضل كمان من الغرب. فده مش بالضرورة انه احنا الا اذا كنت حضرتك تقصد التراث بمعنى كلمة التراث الاسلامي، لان ده موضوع تاني. لا لا برضو انا ردا على دعاء وعلى نتاشا الاثنين، احنا مش عايزين نتكلم في نفس الوقت لان السيستم مش هيخلينا نقدر نسمع بعض. المسألة مش يعني انا رأيت انا للنص، توفيق الحكيم ما بيدخلش في قضية المسيحية وشرحها والمحبة، وطبعا دي الخلفية القصة اللي موجودة، لكن هي فكرة الزمن والانعزال عن التغير اللي بيحصل في العالم. بغض النظر بقى يعني ايه اللي كانوا موجودين دولت كانوا مسيحيين مضطهدين وبعدين غابوا 300 سنة وبعدين رجعوا تاني فلقوا ان الملك ذاته بقى أصبح اللي هو كان بقى ايه بيضطهد المسيحيين، دلوقتي بقى الملك ذاته هو مسيحي. فمسألة التغير مش مسألة الدين. ما ممكن برضو تاخدي بالنسبة للمسلمين واحد من المسلمين اللي كانوا موجودين في مكة ومات يا ستي ولا دخل في كهف لمدة 10 سنين وبعدين رجع لقى الملك ولا الخليفة والبتاع بقى هو ايه ذاته الحاكم المسلم، ما هي نفس الحكاية. يبقى إذن مسألة الدين مش هي المحك، المسألة ان لما تبقى زي ما نتاشا قالت أمة انعزلت عن التغير اللي في العالم وبعدين رجعت بتواجه هذا التغير. بالنسبة لكلام نتاشا بقى انه لو رجعنا للحضارة المصرية القديمة وشفنا التفاصيل اللي فيها، مع كل عظمة الحضارة المصرية القديمة وكل الإنجاز اللي عملته، ده إنجاز في الماضي. يعني إيه في الماضي؟ يعني ده الكلام ده إحنا نتفخر به ك ك ك كمصريين إن في حاجات كتيرة جدا بدأت من عندنا، حلو، بس وصلت لفين بقى دلوقتي؟ يعني الرياضيات اللي موجودة دلوقتي والرياضيات اللي كانت موجودة من 1000 سنة، الطب اللي كان موجود دلوقتي واللي موجود من 1000 سنة. نفس الإشكال في بلد زي اليونان مثلا، ما اليونان هو كل الفلسفة اللي جاية من اليونان، فين اليونان دلوقتي بقى كمجتمع بالنسبة للتقدم الحضاري اللي موجود؟ إذن اللي في الماضي ده نقطة نبتدي منها، لكن لا يمكن إن احنا نقول طريقة حياة وعيش المصريين من 5000 سنة هي اللي هنبني عليها دلوقتي الحضارة. يعني لو رجعنا في طريقة البنى وطريقة الحاجات دي حاجات كانت متقدمة بالنسبة لوقتهم. أنا هروح دلوقتي أبني زي ما كانوا بيبنوا وتصور زي ما كانوا بيتصوروا؟ لا أنا معلش أنا هحتاج أقطع حضرتك في الحتة دي. قطعيني مرتين ثلاثة. أبني زيهم ولا عايزة أعمل زيهم، لأنه كان في وقتهم تطور وكده، بس هما كان عندهم الفلسفة والمبادئ الإنسانية اللي توصلهم إنهم يعملوا دوت. نرجع تاني الفلسفة، لأن هي ديت نقطة برضو خلافية في مسألة بقى إيه، كله بيدور على الأصل. فحد يقول إيه بقى إحنا مصر دي قبل الأديان، قبل اليهودية والمسيحية والإسلام، ونرجع للحاجة اللي تجمعنا كلنا اللي هي مصر الفرعونية القديمة. وده اتجاه مش جديد، واتجاه ده في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، اللي هو بقى لما خرجنا بعد انهيار الدولة العثمانية، وإحنا كنا من رعاية الدولة العثمانية، إحنا بقى إيه دلوقتي؟ هل إحنا بقى ولاية من ولايات الدولة العثمانية؟ ولا إحنا بلد محتلة من الإنجليز؟ ولا إحنا مصريين؟ ولا إحنا عرب؟ ولا إحنا جزء من الأمة الإسلامية وهكذا؟ فسؤال الهوية ده، أيوة بحقيقي، اللي هو مازال موجود برضه. فجماعة اللي هو بقى زي مثلا مسألة حزب الوفد والاتجاهات بتاعته اللي هي إيه، إحنا مصريين قبل أي حاجة، لأن هو ده اللي هيربط ويبقى وحدة الهلال مع الصليب، فكرة المواطنة. ولو شفتوا نجيب محفوظ، بما ان احنا ذكرنا نجيب محفوظ، ما هو كتاباته الاولى كلها كان بيدور يا عيني برضو على المسألة دي. فكان بقى بيكتب عن ايه؟ بيكتب عن تاريخ مصر القديم، لان احنا طبعا اكتشاف المقبرة بتاعت توت عنخ امون وانبهار العالم بالمقبرة شدنا احنا لايه؟ لتاريخنا ولتراثنا. لو جبتي كتابات المصريين في القرن 19 بداية القرن 19 ولا القرن 18 وشوفيهم بيبصوا للحضارة المصرية دي ما دي على انها ايه، هتبص لقى ايه، احنا بنتكلم على المساخيط. احنا اهتمينا بالحضارة المصرية لاهتمام الاوروبيين بيها. اه طبعا. يعني طبعًا. لما تعامل المتحف المصري، المتحف المصري ومتحف القبطي والمتحف اللي هو كان بيسموه الحضارة العربية اللي هو بقى اسمه المتحف الإسلامي دلوقتي والمتحف اليوناني الروماني، الأوروبيين بيدوروا على جدورهم هم الثقافية، ومن ضمن جدورهم الثقافية الايه، التاريخ المصري القديم والتاريخ المسيحي والتاريخ اليوناني الروماني وكده. فلسفته متعلمه في مصر هنا في اسكندريه. بس برضو ده نوع من ان احنا بنحاول، هو دي بقى انا بحاول اوصل لكم، بنحاول نواجه حاله العجز بتاعتنا الان بان احنا نملها بايه، بالفخر بالماضي، لدرجه انها بتعمينا عن الايه، عن المشاكل اللي احنا فيه. يعني نقطتي بقى انه بدون، لازم طبعا ندرس تاريخنا بكل مراحله على فكرة، تاريخنا المصري القديم وتاريخ برضو اليونان، حتى تاريخ سيطرة واستعمار الفرس لمصر، انه كل ده بيشكل، كل ده شكل في ملامحنا من اول اللغة واللبس والكلام والاكل والشرب والحاجات دي كلها. صحيح. الاشكال بيجي في بقى ان حد عايز يختصر الهوية دي في ايه، في جانب واحد ويلغي كل الجوانب، او حد عايز يجمدها ويقول لي ايه، لا ده مصر دي هوية ثابتة على مدار 5000 ولا 6000 ولا 7000 سنة. ما هو ده برضو هوية جامدة، هوية عاملة زي الحجر كده، الهوية متشكلة. لا ليه، لا لا لا لا ليه، ليه هوية جامدة؟ انت عندك لما لا لا ما تقولي لي، لما تقولي لي ان استني لحظة واحدة، كتاباتهم زي ما هي لحد دلوقتي. مين قال كلام، مين قال الكلام ده؟ فيش لغه ثابته، مفيش لغه ثابته. ده حتى اليوناني اللي هم لسه بيتكلموا يوناني، ولا الايطاليين اللي هم لسه بيستخدموا لغه يعني جايه من اللغات القديمه، كل ده بيتغير. ده اذا كان احنا وقت، شوفي بس طريقه كلامنا، لو جبت نص كاتبه رفاعه الطهطاوي من 200 سنه وتيجي تقريه دلوقتي، احنا كلامنا بنستخدمه بطريقه غير اللي كان بيستخدمها بقى الطهطاوي. لو جبت كلام محمد عبده من 100 سنه، ولا قاسم امين، ولا سلامه موسى، احنا اللغه بنستخدم يعني، فما بالك بقى ايه ب 5000 سنه. بس انت عندك 5000 سنه انت لسه فيها موجوده لحد دلوقتي، ليها اثار موجوده. ما اختلفناش في كلامنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، وخاصه الاجيال اللي هي ما راحتش مدارس وتعلمت، اكتر اجيال محتفظه بالحاجات اللي خدوها بالورث كده بالتوارث، في الفلاحين وفي الصعيد، وخاصه كمان في الصعيد اللي هو التراث الحي ده موجود طول الوقت. بس النقطه ايه اللي انا بقوله بقى، ان هو عباره عن نبته حيه بتتشكل طول الوقت. اللي يتخيل ان هو نفس الافكار، بناكل بنفس الطريقه وبنشرب بنفس الطريقه وبنلبس بنفس الطريقه اللي كانت موجوده على ايام مصر القديمه، كل ده تغير. مش تغير بس، يعني ممكن اقول لك استمر الاف السنين، ال 200 سنه الاخيره غيرت فيه اكتر من اي حاجه تانية. وفي حاجات بقيت فضلت موجوده لحد دلوقتي برضو. طيب يعني لو قلنا الملوخيه، هل انت دلوقتي هتيجي تخرطي الملوخيه بنفس الطريقه اللي كان بيخرط بها الملوخيه حد في مصر القديمه؟ لا انا ما اعتقدش ان هم كانوا بيزرعوها اصلا. ده اهو مصر بعدين. الفول هل بنعمله بنفس الطريقه؟ يعني اقصد ايه، حتى انت بتقولي برضو، انت بتجيبي الطريقه بلدنا في الصعيد بنعمله بنفس الطريقه، اللي هو ايه، اللي هي ايه، يدمسوه كده في الفرن كده في الترابه كده ويعملوه بنفس الطريقه. طب كلام جميل جدا. هل المصريين كلهم بقى دلوقتي بيعملوا الفول بنفس الطريقه ديت، ولا بيستخدموا وسائل حراره و طبعا. طبعا. طيب يبقى اذا طبعا احنا برضو ايه، بنحاول نتمسك بهوية علشان نواجه بها الحالة اللي احنا ايه فيها دلوقتي. لكن لابد طول الوقت، هو ده بقى الكلام اللي بيتناقشوا المسرحية بقى، هل نرجع بقى في الكهف تاني ولا نخرج نتعامل مع الواقع ازاي اللي هو بعد 300 سنه اتغير؟ تمام. لان هو برضو مشكله كتير جدا من المصريين، كل واحد عايز يختصر الهويه في حته ايه واحده وجانب واحد. فالمسلم بقى اللي هيرجع بقى لعدل ابو بكر وعمر والقبط المصري، لا انا هرجع لمصر القديمه التي علمت العالم. الاثنين الاثنين بيبصوا على الهويه انها ايه حاجه واحده ثابته. اكيد احنا يا مجموعه حاجات بتمثل الهويه مش حاجه واحده. اه طبعا، وجوانب كتيره من اول يعني تجربتنا في الاكل والشرب. احنا دلوقتي مصر بلد يعني بيسموها اللي هي بتبقى بلد مضايق يعني، فبيمر عليها طول الوقت ثقافات وناس وامم بتحتلها وبتاع وكده، فده بيأثر فيه. احنا دلوقتي مثلا اهو بناخد من البحر الابيض المتوسط اكلات وانواع من الاكل اثرت في الاكل المصري. يعني هتبص لاقي البحر الابيض المتوسط كمان احنا واخدين منه من زمان. طبعا من زمان، ده من ايام الهكسوس واليونان وهكذا. مع اللي هي ام احمس الاول لما تحالفت مع ملك تكريت ومع ملك الكوش عشان خاطر يقدروا يخرجوا الهكسوس. لا يعني ده تحالفات من زمان، بناخد وندي معاهم من زمان يعني. طبعا. اذا الهويه دي النقطه، هي بقى الهويه زي اللغه كده. احنا دلوقتي لا بنتكلم اللغه العربيه اللي كانت موجوده في في في جزيره العرب، ولا وما كانش في حاجه في جزيره العرب حاجه واحده برضه يعني. لا ما كانش حاجه واحده، ده حقيقي. طبعا. واللهجه برضه احنا بنستخدم اللهجه المصريه الحيه ديت مضمنه باشياء كتيره جدا جدا جدا جدا. ف هو ده الهويه الحيه، هو ده الفكره، الهويه الحيه المنفتحه اللي هي ايه. لذلك هتلاقي كتير جدا من المصريين يعني المسيحي اللبناني هيجي مصر يلاقي نفسه له حاجه يتصل بيه. العربي اللي موجود في العراق شيعي هيجي مصر يلاقي حاجه متصله بيها. يعني هتبص لاقي تجمع الأفكار دي كلها موجود في بلد زي مصر، نتيجة لأنه إيه التداخل بتاع التراث ده كله من كل جوانب، سواء كان ديني أو ثقافي أو حتى في المنطقة. لا هو التداخل كمان ده من أيام مصر القديمة يعني، كانت الحاجات يعني كانت مصر فيها خير وكان رايح جاي من هنا يعني. كانت في عهد تحتمس الثالث انت مصر قد وصلت لحد حدود العراق لما ابتدى يعمل إمبراطورية، لما اكتشف بعد كده انه حماية مصر من خارج حدودها بعد طرد الهكسوس ولقاهم لسه مرابطين على الحدود على فلسطين، هو لا كمان كمل معاهم. فانت الحاجات دي يعني موجودة في اختلاط في الحضارات حتى في فترات معينة. احنا ما اختلفناش في كده. طيب احنا بعيد كلام حضرتك. احنا بس عشان هيبقى الكلام انا وهي بس اللي عمالين نتكلم والناس كلها خرجت دلوقتي زمانهم دلوقتي قفلوا الدكان. طيب كنت عايزة تقول حاجة ولا ايه؟ او ايمان طيب نين على كده.